إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، سبحانه وتعالى خالق كل شيء فله الأمر من قبل ومن بعد، رب السماوات ورب الأرض وما بينهما، استوى ربنا على عرشه فهو على عرشه إلى أن تقوم الساعة، يدبر شؤون العباد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا، وقال له: لست عليهم بمسيطر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا منه وحذرنا منه. فنشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع آيات بينات من سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه الآيات البينات نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن نطوف حولها وأن نستفيد منها وأن نسقط منها على واقعنا وأن نتعلم منها ما يفيدنا في حياتنا وأن نزن أعمالنا على أنفسنا قبل أن توزن علينا. القصة أيها الإخوة الكرام أن ابني آدم قابيل وهابيل، والقصة كانت في حياة سيدنا آدم عليه السلام. كان سيدنا آدم حي وأولاده عايشين معاه، إذا كانوا في حضرة أبيهم النبي أول خلق الله. والقصة أن حواء السيدة حواء كانت تلد في كل بطن ولد وبنت، فتلد ولد وبنت وبعدين تحمل ثم تضع ولد وبنت، فالولد بتاع البطن الأولانية يتزوج البنت من البطن الثاني، والبنت اللي في البطن الأولانية تتزوج الولد اللي في البطن الثاني، أي الاختلاف، لأن لم يكن أحد على الأرض، فحتى تعمر الأرض شرع الله لآدم هذه الزيجة أو هذا الارتباط. فقابيل كانت أخته اللي معاه، وقابيل كان الأكبر البطن الأولانية، كانت أخته ليست على درجة من الحسن والجمال، وأما أخت هابيل فكانت أخت قابيل كانت جميلة، وأخت هابيل هي اللي ما كانتش على قدر من الجمال، فأخته حلوة نازلة معاها في نفس البطن جميلة، البنت بقى الثانية شكلها مش حلو، فهو مأمور بأن يتزوج البنت الثانية اللي هي مش معاها في نفس البطن، اللي هي ما عندهاش حسن ولا جمال، فكانت ذميمة. أخته الجميلة هيتجوزها بقى أخوه الثاني اللي هو هابيل. فلم يرغب ولم يطع امر الله، ابوه قال له ده شرع ربنا عز وجل، فمن هنا لم يقبل قابيل بتقسيم الله عز وجل. وهنا لنا وصفة ان الانسان اول جريمة بقى ايه، اول جريمة تمت ان الانسان لا يرضى بقضاء الله. ما انت بتسمع القصة، القصة من آلاف السنين، من 50,000 سنة، لكن ايه وقعنا؟ لان احنا لازلنا نقرأ القرآن، لو احنا بنقرأ الآيات في سورة المائدة تفيدنا بايه؟ تفيدك بحياتك، ان هناك انسان يرضى بحكم الله وهناك اخر لا يرضى بحكم الله، فتلك جريمة قابيل انه لم يرضى بقضاء الله وقسمته. اختك اللي معاك مش معاك، انت من حقك تتزوج البنت اللي في البطن الثانية، فهذه اول مصيبة واول جريمة عملها في لم يرضى بقاء الله. فعرضوا الامر على سيدنا ادم، قال انا مش عايز اتجوز اختي اللي في البطن الثانية، انا عايز اتجوز اللي معايا الجميلة دي، ازاي هو يبقى مش معايا؟ دي اختي انا اولى بيها، وهو اتجوز اخته اللي معاه في نفس البطن، انا ذنبي ايه؟ فلما عرضوا القضية على سيدنا ادم، سيدنا ادم قال لهم طيب نرى ماذا يريد هنا منا وكيف نقوم بحل هذه المشكلة، نحل المشكلة دي ازاي؟ فقال فليتقدم كل منكم بقربان، يقدم قربان لربنا عز وجل. فقابيل كان يعمل بالزراعة، كان مزارع وعنده طبعا الارض بتاعته، هو واخوه بس وسيدنا ادم والبنتين التانيين، يعني هم اهل الارض كده كلهم ايه؟ ست انفار، ادم وحواء والولدين والبنتين، دول اهل الارض جميعا. فبيزرع، وهابيل اللي هو في البطن الثانية كان عنده غنم وعنده ماشية. فلما ربنا عز وجل امر سيدنا ادم هما يقدموا القربان، فجاء قابيل راح مدور على اسوأ حاجة عنده، جاب شوية حبوب وشوية اكل من اللي عنده من الحبوب دي، وراح حاططها في مكان ما كده، هو يبتدي يجمعه ويجمع الزرع بتاعه والحصاد، وراح انتقى اسوأ ما عنده. اما هابيل فكان عنده غنم، فكان من ضمن اغنامه كبش جميل او هو حبه كده، وكان ايه رايح جاي بيه يزوره ايه واخده في حضنه كده ويطبطب عليه واكله بايده، وكان حبيبا الى نفسه. فراح مقدم احلى حاجه وافضل حاجه عنده اللي هو الكبش اللي بيحبه ده، الخروف الجميل ده، راح مقدمه لربنا عز وجل، فوضعه في المكان اللي هيوضعه فيه القربان. إذا هذه ثاني جريمة، إن قابيل انتقى أسوأ ما عنده. طب ربنا بيقول لك قدم لي قربان، ثم تختار أسوأ ما عندك. زي ما الناس مثلا بتتصدق تضع في الصندوق، معاها 10 جنيه ما بتتفكش مش عايزة تتصرف، تقوم جاي حاططها في الصندوق وتبرع بيها لله. أو دي مش نافعة خالص، دي ضريبة مقطوعة من بر عليها لله. وكأن الإنسان ينتقي أسوأ ما عنده كي يتبرع به إلى الله. ده الواقع بتاعنا. لما تيجي تقول له زكي يقول انت بص انا عندي ظروف وعندي كذا، فيبتدي كان هيتبرع ب 1000 لا ب 500 لا ب 200، هم يا دوبك 30 40 جنيه كده حلوين قوي، دي الزكاه بتاعك. الانسان يدور على اسوأ ما عنده، الشح اللي ماسكه، هو ده الجريمه اللي احنا بايه؟ ان احنا بنتكلم عليها، ان الانسان اذا طلب منه ان يتقدم الى الله بشيء فلينتقي افضل ما عنده. جاي يصلي، هل انت تمتن على الله ان انت جاي تصلي ولا جاي تصلي لنفسك؟ فلا بد ان تحسن صلاتك وتصلي ركعتين وثلاثه واربعه، مش بتخلص من الصلاه. فاذا اردت ان تاتي الى صلاه القيام والتراويح فلتصلي بافضل ما عندك. جاي المسجد خد زينتك البس اجمل ما عندك وانت جاي المسجد، هكذا تتقدم الى ربك. هتشتري بلح عشان خاطر الناس الصايمين بكام ده؟ ب 20 جنيه ده غالي قوي، شوف لنا حاجه ب 8 كده ب 7 عشان خاطر الجامع وكده. يبقى اذا الانسان انت هتعرض نفسك على ربك، اذا طلبت منك الطاعه ماذا تقدم الى ربك؟ ايه اللي هتقدمه لربنا؟ فهكذا كانت الجريمه التي اصابت قابيل، انه انتقى اسوأ ما عنده فقدمه الى ربه. واما هابيل فانتقى افضل ما عنده، احسن كبش عنده، اللي بيحبه عمال يشيله ويطبطب عليه ويراعيه وياكله بايده، فقدمه الى ربه قربانا. وتلكم النفس وكل اناء ينضح بما فيه. لما يكون كده في كوبايه كده بصينيه والكب منها لبن، اذا الكوبايه كان فيها لبن. لو الكب اتكبت ميه في الصينيه يبقى الكوبايه كان فيها ميه. يبقى اذا كل اناء ينضح بما فيه، وكل ما هي الشجره اقول لك ما هي الثمره. انت دايما بتطلع اللي جواك. وهذا الكبش له قصه. الكبش دوت كان ربنا عز وجل اذا اراد ان يقبل القربان بيرسل نار من السماء تخطف الحاجه دي. حتى في سوره الانعام تقريبا نقدم قربانا فتاكله النار، ده كانت سنه الله عز وجل في خلقه ان النار تاتي من السماء فتاخذ القربان. فلما نزلت النار اخذت الكبش وسابت الزرع السيء والحبوب السيئه التي قدمها قابيل، فلم يقبل قربان قابيل وقبل قربان هابيل. الكبش ده له قصه، لان هيطلع يقعد في الجنه عشان ينزل يبني سيدنا اسماعيل في حادثه العيد الكبير. هو ده بقى الكبش اللي هيجي، وفديناه بذبح عظيم، لان الكبش ده طلع الى الجنه ياكل من ثمار الجنه حتى ينزل مره اخرى ويبني اسماعيل. شفت العلاقات بتتربط ازاي؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فلما نزلت النار وقبلت ما قدمه هابيل، قابيل زاد الغل بتاعه. يعني انت يتقبل منك وانا ما اتقبلش مني؟ طب هو الراجل ذنبه ايه؟ هو هابيل هو اللي قبل ولا ربك اللي قبل؟ ادي الجريمه الثالثه، ان لما تقبل من احدهما، هو انا ذنبي ايه؟ انا قدمت لربنا وربنا قبل مني وما قبلش منك، طب انت بتعترض عليا انا ليه؟ عايز تقتلني انا ليه؟ طب ما الذي اجرمته انا؟ انا قدمت وانت قدمت، ربنا قبل مني وما قبلش منك، طب انا ذنبي ايه؟ عايز تقتلني ليه؟ هل انت تقول لرب العالمين طب انا هقتلك اللي انت قبلت منه؟ يبقى اذا انت تتعدى الله. تقول اشمعنى فلان عنده عيال وانا ما عنديش؟ لا اله الا الله. هو راجل جاب من عنده، فلان عنده فلوس وانا ما عنديش، طب هو راجل جاب الماده من عنده. اذا يعترض الانسان على عطاء الله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ هو مين العاطي ومين المعطي؟ الله. من الذي تقبل؟ الله. اذا انت بتعترض على ابوك ليه وعايز تقتله؟ قال لاقتلنك. اذا ما هي جريمه هابيل حتى يقتل؟ ايه جريمته؟ الرجل قدم افضل ما عنده وربنا قبل منه هذا العطاء ثم انت تحسده وكمان عايز تقتله؟ هذا امر غريب. لو بدأنا ندرس النفسية بتاعت قابيل، قابيل عنده حاجة مش مظبوطة في نفسيته، طب اخوك ذنبه ايه؟ ولم يقبل قابيل بقضاء الله ولا بحكم الله، وبدأ يدخل في سكة بقى ايه؟ في سكة القتل. لأقتلنك. فرد عليها ابليس، بص رد بقى ابليس، لئن بسطت الي يدك لتقتلني. لو انت عايز تقتلني، شو خد بالك يعني هتقتل اهو، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. انت مش انت عايز تقتلني؟ اقتلني. هل هذا عكس من هابيل؟ بالعكس، تقول الروايات ان هابيل كان اكبر جسدا واقوى من قابيل، ولكنه ليس عكس. ايه العلة بقى؟ ايه السبب اللي خلى هابيل ما يدافعش عن نفسه؟ العلة كبيرة والعلة صغيرة من رجل مؤمن، إني أخاف الله رب العالمين. شفت بقى إيه اللي منع هابيل إن هو يقتل أخوه؟ مش منعني ضعيف، لا، لم يمنعني إن أنا عاجز، لا، ده أنا أقوى منك، ولكن الذي منعني هو الله، إني أخاف الله. أنا ماشي بالشارع وأنت ضايقني، أنا ممكن أقتلك، أنا ممكن أضربك، أنا ممكن أعمل وأعمل وأعمل، ولكني أخاف الله. لذلك الصائم، فإن سأل الصائم أحد ممكن ترد عليه تقول إني صائم. يبقى أنت لما بترد على واحد بيسبك أو بيشتمك بتقول له إيه؟ إني صائم. إني صائم. أنت صائم لمين؟ صائم لله، فأنا مش هرد عليك عشان خاطر أنا صائم. هكذا يتعلم المؤمن، هكذا تتعلم من القصة، بتتعلم ان انت تقدر تنفذ غضبك وتمشي اللي انت عايزه، ولكن هناك سلطان على قوتك، سلطان على عقلك، سلطان على لسانك، لانك تخشى الله. زوجتك ده على انا اقدر اطلعك واقدر اعمل وقت يا عم، طب مش عشان خاطر الاولاد، عشان خاطر ربنا. جارك عمل فيك وتقدر تعمل، ولكنك ايه؟ لله. ادفع باللي هي احسن. شفت العلة او السبب الرئيسي وراء ان هابيل لم يقتل اخاه؟ لان هابيل يخشى الله. اني اخاف الله رب العالمين. ثم يقول هابيل: اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. طب ذنبك انت يا هابيل؟ بتقول اني اريد ان تبوء باسمي، طب انت ما عملتش اسم ولا حاجه. قال المفسرون: اني اريد ان تبوء باسم قتلي. هو لما انت هتقتلني هذا اسم، واسمك ان انت القاتل، يبقى جريمه القتل اللي انا هتحصل لي وكمان جريمتك ان انت القاتل. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. ويتحدث هابيل بالمنطق ان اي انسان يأثم جزاؤه النار. اذا انتبه، اي جريمة تقدم عليها لا شك ان هناك عقاب، هذا الاسم جزاؤه النار، وذلك جزاء الظالمين. اي ظالم جزاؤه ايه؟ النار. الذي يعتدي على الناس، تلاقي الواحد مثلا كده عنده ما شاء الله ربنا مديله قوه ومديله فلوس ويجيب بيها صواريخ يرميها على الناس وهي ماشيه في الشارع، ما تقدرش تكلمه، ما هو ما فيش حكومه، ما هو ما فيش قوه، ما فيش سلطان، مش هقدر ادخل مع الناس اللي هي ايه؟ اصحاب القوه ديت والناس الغوغاء ديت، يرمي الصاروخ عليا ولا يرمي مثلا البتاع اللي بيولعوا بيه ده ويصدعك ويقول لك انا بلعب، ويدي ابنه 10 جنيه و20 جنيه والموضوع عادي جدا. وانت ما انتش قادر ترد هذا الظلم. يفجعك وسيفجعه الله، ويخطك وسيخطه الله، ويروعك وسيروعه الله. بينفق الفلوس في أذية خلق الله، يهديك وانت ماشي في الشارع، يهديك وانت نايم. ما هي الثمرة العائدة على أي واحد يبقى أي حاجة في الشارع؟ إيه العائد؟ إيه الجمال وإيه المرح وإيه اللعب في اللي أنت بتعمله؟ ما العائد؟ فلوس واللعب فيها. الإنسان لما بيشرب مخدرات أو بيشرب حشيش ولا بيشرب كذا أو بيشرب سجاير أو بيولع متفجرات، إيه العائد عليه؟ ما العائد؟ إن أكلت فهناك عائد عليك، إن شربت فهناك عائد عليك، إن صمت فهناك عائد عليك، إن صليت فهناك عائد عليك. ما العائد الذي يعود عليك؟ الأرباح، المكسب اللي بتاخده لما تولع صاروخ ولا تولع قنبلة ولا تولع زفت. العائد، ما العائد عليك إذا قتلت واحد في الشارع؟ أصل ده فلان ينتمي كذا، اقتله. ما العائد؟ إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أيها الظالم انتبه إلى نفسك، لأن المتحدث هو الله. فطوعت له نفسه قتل أخيه. طب ازاي الآيات تقول طوعت؟ كلمة طوعت معناها ان البني آدم، ان قابيل جوا منه في معركة، فطوعت له نفسه. وكأن الإنسان بداخله اتنين كائن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حدث صراع داخل نفس قابيل، نفس الخيرة بتتصارع مع نفس الشريرة، فطوعت له نفسه الخبيثة وهدمت نفسه الطيبة وخلته يقتل أخوه. إذا حدث صراع، أنت بداخلك صراع، هذا الصراع اللي جواك نتيجته إيه؟ فانت جواك صراع، انا بحمسك ابني هعمل دي واخلي واسوي صراع، بس هو ابني ضعيف ما اقدرش اضربه عشان انا بحبه، فيحدث بداخلك صراع. هتعاقب ابنك ولا مش هتعاقبه؟ وبعدين تنظر الى العاقبه، طب ايه اللي هيحدث لو انا عاقبته؟ زي القصه المريره، ان احد الناس كان لديه طفل عنده 4 سنين، فسابوه في البيت، الأب والأم سابوا الابن في البيت وقالوا له احنا رايحين مشوار خليك في البيت. فالولد قاعد يلعب في البيت في الأجهزة الكهربية، حرق التلفزيون، حط الفيشة وطلع الفيشة، ولع في التلفزيون، وقع الكمبيوتر حط الفيشة ولع، قاعد طفل بيلعب سابوه لوحده فأفسد. فلما جه الأب والأم من بره لقوا الابن عامل كده، فغضب الأب. طب عاقبه ولا ما عاقبوش؟ لازم عاقبه. ازاي يعمل كده؟ عشان ما يعملش كده تاني. راح رابط ابنه من ايديه وراح معلقه بالحبل، وراح رابط الحبل في المكتبه من فوق، فخلى الولد كده. الحبل رابط على ايديه، وايدين الولد مرفوعه، فالدم نزل. والحبل شارد على الايدين، فالولد جاته غرغرينه في ايديه. 5-6 ساعات الولد مربوط. والابن بيتعاقب، والاب اخذ القرار. فالولد سوره، فلما سوره لقوا الولد طبعا مال والحبل مشدود، الحق اخذ الولد راحوا بيه للدكتور علشان خاطر يشوفوا المصيبه اللي حصلت. ايه المصيبه اللي حصلت؟ اللي حصلت ان الدكتور امر ان ايدين الولد لازم تتقطع حالا، لان الجراحين هتنتشر في الجسم. فالولد سامع، فبيقول له يا بابا بلاش تقطع ايدي عشان خاطر انا مش هعمل كده تاني. فألقى الأب بنفسه من شرفة الدكتور، راح رامي نفسه. هذه هي العاقبة للتهور. الإنسان لما يتهور ويقول لك أنا هندم، بتندم على إيه؟ ما الأوان فات. لذلك ابني لانه قتل ربع الارض. قتل اخوك. تقتل اخوك عشان الدنيا، عشان تتزوج الجميلة وتسيب الدنينة والقبيحة. تقتل فلان على ايه؟ بتقتلوا بعض ليه؟ فاصبح بنا النادمين. دخل النار خلاص. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ومن ورائهم بقية الامم، انه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قلنا في خطب سابقة، أليس من الأمة رجل رشيد ينبه الناس إلى فظاعة القتل ليعلنها الله عز وجل في الحديث القدسي الحديث الصحيح في أعلى مراتب الصحة؟ أبى الله أن يجعل لقاتل المسلم توبة. أبى الله أن يجعل لقاتل المسلم توبة. مالوش توبة، في جهنم. الآيات تتلى والأحاديث تصار وأنت لا تلتفت، وأنت لا تلتفت. واسم الطين واسم العجين. نحذر الناس، الكلمة كبيرة. ربنا وصف قابيل في القرآن في سورة المائدة وصفين خاسر ونادم. هذه هي القصة، هذا هو الموضوع. لا تتهور، لا تتعجل أيها الإخوة المسلمون. إننا بصدد آيات تنبه الناس. فإذا قرأت القرآن اسأل الله عز وجل أن يبصرك بكلامه وأن يفتح عليك حتى تتعلم وتقي نفسك شر الهموم. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقيدنا وقدوتنا سيدنا محمد قرة عيوننا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان فخاما ولا سبابا ولا لعانا، بل كان على خلق عظيم. ويعلنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للكاف لخلق الله جميعا قائلا لهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. غاية شريعته صلى الله عليه وسلم أن تكون على خلق، أن تكون على خلق، وخلقك يكون مستمدا من خلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. أيها الأخوة المسلمون، نحن الآن في شهر رمضان، وقد نبهنا في الجمعة الماضية أن الإنسان إذا مر به رمضان ولم يغفر له فقد رغمت أنفه. النهاردة كام رمضان؟ النهاردة 3 رمضان. يمر رمضان سريعا، 4 وخميس وجمعة. يمر رمضان كلمح البصر. إياك أن يفوت منك رمضان. من مر به رمضان ولم يغفر له فقد رغمت أنفه. انتبه، أنت في معية ربك في هذا الشهر. لا تتعجل الصلاة، لا تتعجل القراءة بالقرآن، لا تتعجل الخروج من المسجد، المسجد هنا ده البنك بتاعك اللي بتضع فيه الحساب. المصحف بتفتح حساب مع ربك. غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبح الله كثيرا. استغفر ربك كثيرا. صل كثيرا. الناس في رمضان عندها أوكازيون لا حصر له. يكفيك أن تخرج من رمضان وقد كتب اسمك في العتقاء من النار. وهذه منزلة وهذا مطلب يدفع الإنسان له الغالي والنفيس. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. وكما قلنا إن القربان الذي قدمه ابن آدم كان قربانا صالحا. فلا تقدم إلى ربك طاعة هزيلة ولا تقدم إلى ربك تسبيح وأنت لاهي. ماذا تقول؟ كيف تسبح ربك؟ إن الله لا يقبل التسبيح من قلب غافل لاهي. تصلي فتسرح في الصلاة، تقرأ القرآن وكأنك تعود الآيات. انتبه لا تجعل الشيطان يسخر منك. يضحك منك الشيطان، يلهيك، لا يريدك أن تكون فائزا، لا يريدك الشيطان أن تكون ناجحا، لا يريد منك الشيطان أن يكتب اسمك في العتقاء من النار. الشيطان عايز يدخل النار ومعاه حبايبه. لما يدخل النار لوحده ده قال ربنا قال فبعزتي لأغوينهم أجمعين. وانا حسبهم ده انا حدخلهم النار، حدخلهم النار. فقال له ربنا إلا عبادي المخلصين. لا، الإنسان الصالح المتقي لن يترك الفرصة لإبليس. وجالك رمضان وإبليس فيه مسلسل، مش مسلسلات التلفزيون، مش السخرية والعنف. يبطلون على الناس صيامهم وكأن الشياطين بتنفق الملايين علشان الناس في رمضان تتسلى. انت بتلهي الناس، انت بدل ما تخلي الناس مع ربنا تخليها مع المسلسلات. انا عايز اعرف الفكرة بتاعت الناس اللي بتجهل اعمال رمضان. ما هي أعمال رمضان؟ ما الذي تقدمه إلى ربك؟ إن سألك ربك ماذا قدمت لربك؟ أنا عملت أحسن مسلسل في رمضان ما شاء الله. أتسخر من نفسك؟ أتستهين بربك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وهنا لفتة نختم بها هذا الحديث حتى لا أكون أطلت عليكم. الغريب في الموضوع ان الناس لما حبت تختار تسمي ابنائها اختارت اسم قابيل ولم تختار اسم هابيل. يعني نسمع مثلا عن فلان محمود قابيل، صلاح قابيل، احمد قابيل، لكن عمرنا ما سمعنا الواحد اسمه احمد هابيل او محمود هابيل. الناس اختارت مين؟ قابيل. اختارت الخير ولا اختارت الشرير؟ حاجة غريبة جدا. يعني الموضوع ده لفت نظري وانا اقرأ قابيل وهابيل واقرأ قابيل وهابيل التفت. يعني المعلومة مرت بدماغي كده. لم تختار الناس كلمة هابيل لان هي عندهم معناها يوحي بالهبل، ولكن قابيل القاتل. ولم تسمي باسم المقتول. حتى في اختيار الناس يختار الناس اشياء لها العجب. ايها الاخوة المسلمون انتبهوا، تبصروا بدينكم، ارجعوا الى ربكم. يا اخوانا صلة الارحام، يا اخوانا اتقوا طلعوا خير، اعملوا خير، اروا الله من انفسكم خيرا وارو ربنا الخير اللي جواك. اقدم افضل ما عندك. حذر اي واحد يرمي اي صاروخ او يفرع اي حاجة ان دي جريمة تفجع بها الملك وتفجع بها الانس. مشكلة مشكلة كبيرة. والناس تظهر لما التواريخ تعمل مش عارف ايه. ايه ما الذي يحدث؟ يعني الناس تتمخى فيها ايه؟ انا اتعجب. الناس تصر على الحرام. تصر ان هي تروع الناس. وترجع الناس من باب الهزار، من باب اللعب. ولا حول ولا قوة الا بالله. اسأل الله العظيم أن يردنا إلى دينه الكريم فإن داعي فأمينه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اللهم ارزقنا القرآن وفهما صادقا صالحا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور وجوهنا بالقرآن، ونور بيوتنا وعمر بيوتنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل ابناءنا وشبابنا صالحين لك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم كل العصاة المسلمين فتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم اصلح احوالهم وردهم الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واجمعنا على رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم فرج هم كل مهموم، ونفس كرب كل مكروه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انا نسألك الا تجعل ارزاقنا بيد احد سواك. برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، اغفر لنا ما مضى من احوالنا، اغفر لنا ما مضى وانت تعلمه ونحن نعلمه، فاغفر لنا تلك الذنوب التي لا يعلمها الا انت يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. صراط الذين أنعمت عليهم